عاشقين داسه في بيتنا الكبير. شفت نداسه في بيتنا الكبير من فايح العابي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعساء. بحمد الله تعالى وفضله ومنه وكرمه وجزيل عطائه، ثم بجهود الخيرين من أمثالكم ممن يحملون هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة مثل هذه البرامج الطيبة المباركة. من بشائر الخير أحبتي في الله في الحلقتين الماضيتين، بعد الحلقتين الماضيتين، الإحصائية التي قام بها الإخوة، عدد من أسلموا من جراء هاتين الحلقتين بلغ 316 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، فاللهم لك الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على دينك، كما سأله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. وهذه جهود الإخوة الأفاضل الأكارم الذين يتفاعلوا معنا ممن هم معنا في هذه القناة أو من الإخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم ويجزيهم خير الجزاء على رعايتهم مثل هذه البرامج الطيبة المباركة التي امتد خيرها ونفعها. أحبتي في الله، في هذه الليلة الطيبة المباركة كما اعتدنا معكم في كل حلقة نذكركم أننا سنكون في هذه الليلة بلغتين، أو هي ثلاث لغات، هي ستكون باللغة السواحلية وبلغة الهوسة وأيضا باللغة الإنجليزية. من كان تحت يديه أحد من يتحدث بهذه اللغة، أو يعرف أحد يتحدث بهذه اللغة، أو يعرف أحد عنده أحد يعمل تحت يديه ممن يتحدث بهذه اللغات، فيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يبلغه الآن برسالة سريعة أو باتصال أو بتذكير لعله أن يتابع هذه الحلقة، ثم يكون في عداد من يدخل في هذا الدين، ثم فيفوز هذا المذكر بأجره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات والإخلاص. في هذه الليلة بين يدي، أو أنا بين يدي اثنين من الدعاة، أو هم خمسة من الدعاة الله سبحانه وتعالى. ستظهر أرقام الدعاة الذين هم معنا في الشاشة تباعا، من أراد الاتصال وندخل الشهادة على الهواء بلغة الهوسة أو بلغة السواحلية أو باللغة الإنجليزية. الداعيتين الرئيسيين في هذه الليلة هما الشيخ سعد أبو بكر، وسيكون بلغة الهوسة. أهلا بالشيخ، حياكم الله شيخ، سعيدين بوجودك معنا، الله يجزاك الجنة. وأيضا الشيخ ياسين طه سيكون باللغة السواحلية، حياكم الله شيخ ياسين. كما اعتدنا مشايخنا الكرام في كل حلقة سنبدأ بتعريف بالإسلام. قد يسأل البعض الشيخ، سنبدأ مدام على يمين الشيخ سعد، ما هو الإسلام؟ لو سأل الإنسان غير مسلم يريد أن يعرف ما هو الإسلام، فماذا نقول له يا شيخ؟ نفركو دي مناروك على مدركين ساركي وان دي هداما وانا بجيري يهدامو تكر رحمان سا رانان تاشع القيامة. قباني مبادة جوابي وابند مالا ينفد يكي تنغو منيني مسلونشي تبين عم يبوية غريكو با وان أثر يادو قانين محمد صلى الله عليه وسلم أثرنا النبي ناچوا كمان ويزا دورا دوراد على العرش وينسو منبري ديك وانا منبري نان an yi su daga haske, wayansu mutane sai kan wannan minbar, dai kuma mutanen nan huskan suna da haske, tufafan suna da haske, kuma mutanen nan kuma ba annabawa bane, ba nuka mutum, ba wanda nuka mutum shahada kuma bane, bal ma annabawa da nuka mutum shahada suna kanda sun samu wannan masayi. Shaka tambi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su wa kenan, shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace almutahabuna fillah, su ne masu soyayya saboda ni Allah madaukakin sarki. Ta wannan bigire ina gabatar da soyayya na zuwa gare ku, ina kuma maimaita wance Allah ya hada mu aljanna da rahamansa. To tambayar da malami ya tambaye mu menene musulunci, to musulunci dai inda malami suka fassara musulunci shine al-istislamu lillahi bit-tauhid, shine mutum ka mika wiya ga Allah saboda bauta, da kuka dai ko mika ka ba Allah ka bautace Allah, sa'annan kuma wani abu ka kubuta gabarin shirka wal khulus min ash-shirk, kakurka bar shirka. A takaice dai musulunci shine kominka rayuwanka duka ka dai ka mika ka ba Allah madaukakin sarki, kamar Allah biyayya. Sa'annan ku abinda ake kira shirka, ka hana ka kanka barin shirka. Menene shirka? Shine ka tara Allah da wani. Ina min abinda ake nufi da musulunci kenan. Jazakumullahu khair, shekhu baraka fikum. Lo waradna shekhu an nuqaddim yani lil sadah al mushahidin min al ikhwa wal akhawat. لغة الهوسة من يتحدث يعني فيها أكثر الدول تتحدث بلغة الهوسة؟ تو ما لها تنبيه باللغة العربية أنا. باللغة العربية. من يتحدث أكثر الدول يتحدثون بلغة. لغة هوسا أصل اللغة لغة يعني لغة من نيجيريا دولة تسمى نيجيريا ودولة أخرى تسمى نيجر هذا أصول هوسا إما نيجيريا أو نيجر لكن إن حضرت هؤلاء إلى دول أخرى من هذه الدول دولة غانا ودولة توغو يتكلمون هوسا والكاميرون فيه هوسا وجزء من السودان فيه هوسا وكذلك حتى قيل جزء ماذا من تشاد أيضا فيها هوسا فلغة يعني هوسا يعني موسعة يعني قبيلة وشريحة كبيرة على مستوى إفريقيا ولغته مؤثرة جدا جدا جدا أقول يعني في غرب إفريقيا أقول لعل ثلثي من سكان غرب إفريقيا يتكلمون لغة هوسا فاللغة له تأثيرها يعني في المجتمع جزاك الله خير الشيخ ياسين نفس السؤال أحسن الله إليك وجزاك خيرا ما هو الإسلام وسنتحدث باللغة السواحلية بسم الله وإسلام كتك لغة كسوائلي ni kutokana na neno istislam kwa sababu lugha ya Kiswahili inaingiliana na lugha ya Kiarabu katika baadhi ya maneno maana ya Uislam katika lugha ya Kiswahili ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutii yale maamrisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama yale aliyoamrisha unayafanya yale aliyokataza unajiepusha nayo na vile vile kujitenga na watu ambao wana vitendo vibaya watu ambao wanafanya mambo ya kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unajiepusha nao watu wenyewe unajiepusha nao na vile vitendo ambavyo wanavifanya vibaya unajiepusha navyo usishirikiani nao katika chochote huu ndio Uislamu kwa maana mtu anakuwa ni mpole ni mnyenyekevu anasalim amri yale aliyoamrishwa anayafanya na yale ambayo amekatazwa anayaacha huu ndio uislamu katika lugha ya Kiswahili ذكر الشيخ انا فقط تذكر باللغه من اراد نطق الشهاده ستظهر الارقام على الشاشه من اراد نطق الشهاده من الاخوه والاخوات يتصلوا ينطق الشهاده معنا ni kwamba ndugu zetu ambao mpo na wafanyakazi majumbani kuna namba zitapita kwenye television kwa chini yule ambaye ipo na mfanyakazi anataka kuingia katika dini ya Uislamu basi atapiga simu katika namba ambazo zinapita ili aingie katika Uislamu khairi kubwa itapatikana jazakallahu khair ايضا الشيخ لو سمحت الشيخ تذكروا فقط من اراد ندخل الشهاده الرقم سيظهر على الشاشه تو انا مين وندا كيسون ينطق الشهاده يشجع بندك يشجع ده متم مسلمين شرط شجع مسلمين شنو شهاده الله اله الا الله ودا تكيسون تفدي ونان كو وندا كيسون يفدي ونان كلمه انا مين نمبر يافتو كان ابين غا سكرين مشي متابعه يا غني ابين شيء ينطق الشهاده ان شاء الله جزاك الله خير طيب يا شيخ نحن نتكلم عن الشهاده ما دام الحديث عن الشهاده نريد ان نشرح لهم ما معنى الشهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله تو منين معنى الشهاده منا تشا مسلمين اتشوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تو معنى الشهاده شيني متون كان لا معبود بحق الا الله باب ابن بوتا ده غسكيا شي الله مدوككين سركي sannan kuma Muhammadur Rasulullah ka sheda kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya kawo su ga khalita dubaki da ma'ana shahada kenan jazakallahu khair sheikh yasin ma'ana shahadat la ilaha illa Allah ma'ana ya hili neno shahadatu an la ilaha illa Allah ni kukiri kwa moyo na vile vile kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu na vile vile kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu ametuma kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ndio maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah katika lugha ya Kiswahili طبعا نجدد التذكير الاخوه والاخوات ستظهر ارقام ستظهر رقم ثابت من اراد الاتصال ونطق الشهاده الهواء ستظهر ارقام الدعاة الان هي ظاهره على الهواء على الشاشه نراد الاتصال على الدعاه معنا بعض الدعاه من الافاضل الاكارم الشيخ سعيد امتاتو محمد فيصل عبد الرحمن وحسن خالد جيمه موجودون الان وهم سيتحدثون بثلاث لغات لغه الهوسه واللغه السواحليه واللغه الانجليزيه لمن اراد الاتصال ونطق الشهاده على الهواء معهم ايضا او على الرقم الثابت ويكون معنا شيخ سعد، إذا أردنا نقول وأشهد أن محمد رسول الله، هل يعني هذا أننا نحن يعني نحن المسلمين لا نؤمن بالأنبياء الآخرين أم نؤمن بهم كلهم، موسى وعيسى وإبراهيم؟ تو ما لا تنبأ يعني إذا منتي أشهد أن لا إله إلا الله ما نشهد أننا باينا شين ina ba da manan ka ba mu imani da annabawan suka wuce ne to musulmi dai mun imani da Allah madaukakin sarki mun imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshe annabawa in ka shiga cikin musulunci ka san duk annabawa suka tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aika dukkan imani da su shi ma wani ina cikin wani abu arkanul iman ma da as-sittah ci rukunai na musulunci guda shida kenan musulmi in ka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa suka wuce kai imani da su amma ka san ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shine karshe annabawa sheikh falama ايضا يا شيخ ماذا نعني ب وان محمد رسول الله هل نعني بذلك اننا يعني المسلمون لا يؤمنون الا بمحمد ام يؤمنون بكل الانبياء والرسل ni kwamba kusema ashhadu anna muhammadar rasulullah kukubali ya kwamba muhammad kukubali kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba muhammad ni mtume wa mwenyezi mungu sio kwamba hatuwakubali mitume waliotangulia kuanzia nabii Nuhu, nabii Ibrahim, Sulaimani, Musa, Haruna mpaka Isa. Hapana, ni kwamba mitume wote waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunawaamini ya kwamba ni manabii wa Mwenyezi Mungu na wametuma kuja kufikisha neno la Mungu. Tunaamini kabisa. Jazakallahu khair. Sheikhana al-Fadil, law aradna an natahaddath الحكمة من الخلق، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقنا الله لنأكل ونشرب ونتزوج ثم نعيش حياتنا الدنيا أم هنالك حكمة وهي العبادة يعني؟ نعم. ثم لا يتنبأ وين منين حكمة اللي أسأل الله يخلقني ذكي؟ ليس الله يخلق باينسا. تو حكمة ذكي تكيني إذا مندوبة أقوى آية القرآن اللي بان ونن ليس الله يخلقني مو. الله نتو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تو بان خلق دنجي الجن دا متاني با فاتن سبوتا تاني. kena abin da yasa Allah ya yi ka kazo banka sa anan shine ka bautata ma Allah to shi kai kokari ka san wani abu me kai kokari ka san wani abu ibadanka kai kokari ka san wane ne Allah wane ne manzon da yazo so ka samu kai ibada da kyau bayan halice ka saboda ka neman arziki ko abin gaba ne ko da ke yana da ke amma mai important cikin abin da yasa Allah ya halice ka shine ibada saboda bautan Allah madaukakin sarki idan sheikh yasin madha khalaqna Allah ma al-hikma min khalqina sheikh ndugu zangu ni kwamba sababu ya Mwenyezi Mungu kutuumba sisi viumbe wake kuja hapa duniani ni kwa sababu moja tu, ni kwa sababu ya kufanya ibada, kumuabudu yeye Mungu peke yake. Mungu ameumba binadamu na akaumba majini, lengo ni nini? Lengo ni kumuabudu. Haya mambo mengine ya kutafuta ya kufanya nini, haya yanakuwa ni mambo mengine yanakuja, lakini lengo rasmi la wewe kuja hapa duniani ni kumuabudu Mungu tu. Na ukimwabudu Mungu basi fahamu ya kwamba utapata uzima wa milele huko mbele. Jazakallahu khair. Sheikh al-Fadil Sheikh Saad. تحدثنا عن الحكمة من الخلق. طيب يا شيخ لو اردنا ان نبين يعني هنا ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل في هذه الحياة الان يعني الا دين واحد ودين الاسلام. فما جزاء من مات ولم يؤمن بهذا الدين يا شيخ؟ يعني ماذا سيكون جزاؤه في الآخرة؟ malna tambaya to yanzu indai Allah ya halice mu saboda shi ne kuma saboda musulunci muka zo duniya to me ne sakamakon wanda ya mutu bai bi wannan addini ba to shi ba tun musulunci ne cin ku Allah to man yabta ghayra islami dinan falyuqbala minhu duk wanda bi ya riki wani addini ba addinin musulunci ba wannan addini Allah ba zai karbi gare shi ba saboda shi addini da ma ta karika shine addinin musulunci wanda ya mutu ba kan musulunci ba sakamakon shi na wurin Allah madaukakin sarki Allah shi zai saka mai to shi abinda zai kubutar da kai ga bari ran tashi alkiyama shine karika addinin musulunci baka addinin musulunci ba to gida daga ran tashi alkiyama kana gidan can to gida aljanna baka ciki kenan to Allah ka sa mu mutu kan musulunci jazakallahu khair sheikhana aidan yasin sheikh man mat wa huwa lam yu'min bi hadha ad-din wa lam yaqbal hadha ad-din kama sayakun jazaa'u fil akhirah ni kwamba ndugu zangu yeyote atakayekufa hali ya kuwa hakuamini uislamu akafa bila kuingia katika uislamu siku ya mwisho siku ya kiyama yeye atakuwa katika watu wa motoni ataishi motoni milele kwa sababu Mungu amesema ndani ya Qur'ani ya kwamba dini inayotambulika mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini ya uislamu yoyote atakayechagua dini, mfumo wa maisha usiokuwa wa Kiislamu, huyo hatokubaliwa na siku ya mwisho atakuwa katika